الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى: باب صلاة التطوع. التطوع تفعل من طاع يطوع إذا انقاد، والتطوع لغة فعل الطاعة، وشرعا واصطلاحا هي الطاعة غير الواجبة من صلاة وصدقة وصوم وحج وجهاد. والمراد بصلاة التطوع الصلوات التي ليست بواجبة، هذه الصلوات التي تكمل الفرائض يوم القيامة إن كان حصل نقص في الفرائض. فالفرائض رأس المال وهي أصل التجارة، والنوافل هي الربح، ولذلك بحث العلماء في الأعمال الصالحة أيها أفضل، فقال بعضهم: أفضل التطوع الجهاد في سبيل الله، ومن الجهاد النفقة والإعانة على الجهاد، وقال بعضهم العلم وتعليمه من تفسير وحديث وتوحيد وفقه ونحوها. ونقل عن الإمام أحمد أنه قال: إن تذاكر بعض ليلة أفضل من إحيائها. والمراد بالعلم الذي ينتفع به الناس في أمور دينهم. وقال الإمامان أبو حنيفة ومالك: أفضل ما تطوع به العلم تعلمه وتعليمه. وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله: تعلم العلم وتعليمه يدخل بعضه في الجهاد، والعلم خير ما أنفقت فيه الأنفاس وبذلت فيه المهج. وقال الإمام النووي رحمه الله: اتفق السلف على أن الاشتغال بالعلم أفضل من الاشتغال بنوافل الصلاة والصيام والتسبيح ونحو ذلك، فهو نور القلب، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، فهو أفضل الأعمال وأقربها إلى الله، وأفضل العلوم أصول الدين، ثم التفسير، ثم الحديث، ثم أصول الفقه، ثم الفقه، وهكذا. إذا خلصت النية لله في طلب العلم فهو أفضل من نوافل الصلوات والصدقة والحج وغير ذلك. وصلاة التطوع من أنواع البر والخير والأعمال الصالحة العظيمة، أفرد لها المصنفون في كتب الفقه أبوابا. وأول حديث هنا حديث ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: سل. كان ربيعة بن كعب أحد المتشرفين بخدمة النبي عليه الصلاة والسلام، فلعله عليه الصلاة والسلام أراد أن يكافئه على هذه الخدمة، فقال له مرة: سل، أطلب. فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة. فقال: أو غير ذلك؟ قال: هو ذاك. كانت نفس الرجل كبيرة، ولما سأله أن يطلب منه حاجة يقضيها له، إذا بهذه الهمة العالية لا تسأل إلا الجنة والمرافقة في الجنة، وهذا فقه عظيم من هذا الصحابي. فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. رواه مسلم. ومعنى أعني على نفسك يعني على بلوغ مرادك. هذا الحديث يستدل به على فضل صلاة التطوع، لأنه قال: أعني على نفسك بكثرة السجود، وسمى الصلاة سجودا، فالسجود هو أفضل أفعال الصلاة كما قال بعض العلماء. ولذلك قال في شرح الزاد: وكثرة ركوع وسجود أفضل من طول قيام. أما الشيخ تقي الدين رحمه الله فقال: التحقيق أن ذكر القيام وهو القراءة أفضل من ذكر الركوع والسجود، وأما نفس الركوع والسجود فأفضل من نفس القيام لما فيهما من الذل لله تعالى، فاعتدل. فهذا له مرجح وهذا له مرجح. ما الذي يرجح طول القيام؟ القراءة القرآن فيه كلام الله، وما الذي يرجح الركوع والسجود أنه هذا أن فيه ذلا وخضوعا لله أكثر من القيام؟ قال فاعتدل، ولهذا كانت صلاته صلى الله عليه وسلم معتدلة، إذا أطال القيام أطال الركوع والسجود وهكذا. والتطوع أيها الإخوة على أربعة أقسام في الصلاة. أولا تطوع مطلق لا يتقيد بسبب ولا بوقت ولا بفرض. والثاني تطوع مقيد بالوقت كالوتر وصلاة الضحى. وثالث تطوع مقيد بفرض وهي السنن الرواتب. والرابع تطوع مقيد بسبب كتحية المسجد وركعتي الوضوء. فهذه أنواع التطوع الأربعة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته وركعتين قبل الصبح متفق عليه، وفي رواية لهما وركعتين بعد الجمعة في بيته، ولمسلم كان إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع 4 قبل الظهر وركعتين قبل الغداء، رواه البخاري. وعنها رضي الله عنها قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا يعني محافظة منه على ركعتي الفجر، متفق عليه. ولمسلم ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. فهذه الصلوات، هذه أحاديث في فضل النوافل، صلوات النوافل السنن الرواتب، وسميت بالنافلة لأنها زائدة على الفريضة. النفل في اللغة هو الزيادة، سميت بالنوافل لأنها زائدة على الفريضة. وفي الحديث الذي جمع هذه السنن الرواتب عن أم حبيبة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى 12 ركعة في يوم وليلة بني له بهن بيت في الجنة، رواه مسلم. وفي رواية تطوعا، وللترمذي نحوه، وزاد 4 قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل صلاة الفجر. وللخمسة عنها رضي الله عنها من حافظ على 4 قبل الظهر و4 بعدها حرمه الله تعالى على النار. الأحاديث هذه يؤخذ منها عدد ركعات السنن الرواتب في اليوم والليلة. وكان عليه الصلاة والسلام يصلي الرواتب كما نعلم في بيته، يصلي الرواتب في بيته ثم يخرج فيصلي بالناس ويرجع يصلي البعدية في بيته. ما هي أفضل الرواتب هذه؟ أفضلهن ركعتا الفجر، هي 12 ركعة، أفضلها ركعتا الفجر، خير من الدنيا وما فيها. لكنهما ركعتان خفيفتان لدرجة أن عائشة قالت أنها تقول أقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بأم القرآن أم لا، يعني من قصر هاتين الركعتين. لا شك أن هناك نوافل غير السنن الرواتب، والنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي في السفر السنن الرواتب، لكن كان يصلي نوافل غيرها. فمثلا قيام الليل يصليها، ركعت الفجر مستثناة من السنن الرواتب في السفر، ممكن يصلي الضحى، صلاة الاستخارة، ركعتي الوضوء، وهذا هكذا يمكن أن يصلي الإنسان نفلا مطلقا على راحلته وهو في السفر، نفلا مطلقا يمكن. وقد سئل الإمام أحمد رحمه الله عن هذا فقال أرجو أن لا يكون بالتطوع بأس، يعني للمسافر. ويتبين من الحديث أن صلاة العصر ليس لها سنة راتبة لا قبلها ولا بعدها. جاء في بعض الأحاديث صلاة 4 قبلها، ولكن ليست بدرجة السنن الرواتب في الفضل، ولا يحافظ عليها مثل السنن الرواتب. نلاحظ أيضا أن بعض هذه الرواتب قبل الصلاة المفروضة وبعدها وبعضها، وأن بعضها بعد الصلاة المفروضة. ولما كانت صلاة الفجر والظهر قبلها وقت طويل ليس فيه صلاة، مفروضة، كان من المناسب التهيئة لهما بسنة قبلية. ولما كانت صلاة المغرب والعشاء قبلهما صلوات والنفس متهيئة، كانت السنة لهما سنة بعدية. وكذلك روى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ صلى أربعا قبل العصر. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه وابن خزيمة وصححه. وكان ابن تيمية رحمه الله ينكر هذا الحديث، ولكن الحديث له شواهد فلعله له متابعات فلعله يكون حسنا، وقد حسنه الترمذي رحمه الله وصححه ابن خزيمة، فهو صالح للعمل به بمتابعاته وداخل تحت القاعدة العامة في فضائل الأعمال. والترغيب في صلاة أربع ركعات قبل صلاة العصر استجلابا لرحمة الله كما ورد في هذا الحديث، لكن لا يحافظ عليها مثل السنن الرواتب فيتصلى وتترك. وعن عبد الله بن مغفل المزني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، ثم قال في الثالثة: لمن شاء، كراهية أن يتخذها الناس سنة. رواه البخاري. وفي رواية لابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قبل المغرب ركعتين. ولمسلم عن أنس رضي الله عنه قال: كنا نصلي ركعتين بعد غروب الشمس، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرانا فلم يأمرنا ولم ينهنا. إذن هناك نوافل أخرى غير السنن الرواتب مرتبطة بالصلوات، مثل أربع قبل العصر وركعتين قبل المغرب بين الأذان والإقامة، ركعتان خفيفتان، لكن لا يداوم عليهما مثل الرواتب. الذي يداوم كان عليه الصلاة والسلام يداوم عليه في اليوم الليلة 40 ركعة، 17 للفرائض واثنتي عشرة للسنن الرواتب واحدى عشرة قيام الليل، المجموع 40 التي كان يداوم عليها باستمرار. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ما ليس براتب لا يلحق بالراتب، ولا تستحق المواظبة عليه لئلا يضاهي السنن الراتبة. فما قبل العصر والمغرب والعشاء من شاء أن يصلي تطوعا فهو حسن، يصلي أحيانا لكن لا يتخذ ذلك سنة لئلا تضاهي السنن الرواتب، تصير مثلها في المحافظة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح حتى إني لأقول: أقرأ بأمي، إني أقول أقرأ بأم الكتاب. متفق عليه. الأم الكتاب الفاتحة سميت بذلك لأن معاني القرآن ترجع إليها. وهذا ليس شكا من عائشة في الحديث، لكن لما كانت عادته صلى الله عليه وسلم إطالة النوافل وخفف الفجر فقالت: لا أدري هل أقرأ بأم القرآن أم لا، إشارة إلى أنه كان يصليها قصيرة، وليس لأنها تشك فعلا هل قرأ بأم الكتاب أم لا، لأنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا صلاة، لا فرض ولا نفل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الفجر: قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن. رواه البخاري. فإذا السنة في هاتين الركعتين مثل السنة في ركعتي الطواف، قراءة الكافرون في الأولى وقل هو الله أحد في الثانية، واضطجع جعل جنبه على الأرض فيقول العربي: ضجعت جنبي وأضجعته. وهذا الجنب الأيمن الاضطجاع عليه لعله لئلا يستغرق في النوم، لأن القلب من جهة اليسار فيكون متعلقا غير مستقر إذا اضطجع على جنب اليمين، لأن القلب في الجهة اليسرى، ولعله إذا نام على الجهة اليسرى كان ذلك أدعى للاستغراق والنوم الثقيل. أما الاضطجاع على اليمنى يمكن أن يقوم بسهولة، أن يكون في شيء من التنبه حتى إذا نبه انتبه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم الركعتين قبل صلاة الصبح فليضطجع على جنبه الأيمن. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه، وسنده جيد. وابن تيمية رحمه الله صحح أنه من فعله عليه الصلاة والسلام فقط. لكن هذا الحديث فيه أمر لكن ليس للوجوب، ليس للوجوب، ويصلي سنة الفجر بهاتين السورتين اللتين تذكران بالتوحيد والبراءة من الكفار. سورة الإخلاص فيها توحيد الاعتقاد والمعرفة وإثبات الأحدية للرب ونفي الشبيه والنظير والمثيل والولد والوالد، وكذلك فإن سورة الكافرون تخلص صاحبها من الشرك العملي الإرادي القصدي. ولما كان العلم قبل العمل كانت قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن لما فيها من التوحيد والعلم. فإذا يقرأ بهما في ركعتي الفجر وفي الوتر اللتين هما فاتحة العمل وخاتمته، ليكون مبتدأ النهار توحيد وخاتمة الليل توحيد. مبتدأ النهار سنة الفجر، منتهى الليل صلاة الشفع والوتر، وفيها قل فيهما قل يا أيها الكافرون ركعة ثانية من الشفع، وقل والله أحد في ركعة الوتر، فيكون خاتمة الليل توحيد وابتداء النهار تذكير بالتوحيد أيضا. وهذا مما يدل على أهميته. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. متفق عليه. وللخمسة وصححه ابن حبان بلفظ: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. وقال النسائي: هذا خطأ. والحديث الصحيح بدون ذكر النهار، يعني صلاة الليل مثنى مثنى. وقال الدارقطني: ذكر النهار فيه وهم. وممن ضعف زيادة النهار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فصلاة الليل كيف تصلى؟ ركعتين ركعتين. إذا خشي أن تطلع الصبح، أن يطلع الصبح، صلى واحدة توتر له شفعه. استدل بعض العلماء بالحديث على جواز الزيادة على 11، لأنه قال: فإذا خشيت الصبح. لكن السنة بلا ريب ولا شك أن 11 ركعة، ولكن الزيادة جائزة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. والتثنية في صلاة الليل مرت في الحديث المتقدم، وهي مذهب الأئمة الثلاثة أبو حنيفة والشافعي وأحمد. وكذلك لو أن الإنسان أراد أن يصلي بالنهار فإنه يصلي مثنى مثنى، ولكن لا يوتر بخلاف الليل. وأفضل الصلاة بعد المكتوبة قيام الليل، لأجل ما رواه مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. وهو حديث الباب، وبه استدل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. وفيها ساعة لا يوافقها عبد يسأل الله خيرا إلا أعطاه إياه. وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الوتر حق على كل مسلم، من أحب أن يوتر بخمس فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل. رواه الأربعة إلا الترمذي وصححه ابن حبان، ورجح النسائي وقفه، فهو حديث صحيح موقوفا، ولكن له حكم الرفع لأنه لا مسرح للاجتهاد فيه. ولكن لا يفيد الوجوب بالقطع لأجل حديث الأعرابي، هل علي غيرهن غيرها الصلوات الخمس؟ قال لا، إلا أن تطوع. وقد اختلف العلماء أيهما أعلى رتبة، قيام الليل، صلاة الليل، أو سنن الرواتب. وهذا من الأحاديث التي فيها رفعة قدر وشأن صلاة الليل. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: ليس الوتر بحتم كهيئة المكتوبة، ولكن سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه الترمذي وحسنه والنسائي والحاكم وصححه، فهذا الحديث حسن. والوتر اسم للركعة المنفصلة عما قبلها، ويطلق على الثلاث والخمس والسبع والتسع والإحدى عشرة إذا جمعنا، فإذا انفصلت الثلاث بسلامين أو الخمس أو السبع أو التسع كان الوتر اسما للركعة الأخيرة المفصولة. فإذا أنت ممكن تطلق على الثلاث وتر إذا صليتها معا، ممكن تطلق على الخمس وتر تقول أوترت بخمس إذا صليتها معا، أوترت بسبع إذا صليتها معا بسلام واحد. لكن إذا صليت مثنى مثنى، ولو كان عدد صلاتك خمس أو سبع أو تسع، فتقول الأوترت بواحدة، لأنها هي الركعة المنفصلة عما قبلها. حديث أبي أيوب يدل على أن الوتر واجب، حديث علي بن أبي طالب يدل على أن الوتر مستحب، وهذا هو الراجح. ومن أحب أن يوتر بخمس أو بثلاث لا يقعد إلا في آخرها فلا بأس بذلك، لقوله في الحديث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل. مذهب جمهور العلماء من الصحابة والتابعين والأئمة أن صلاة الوتر غير واجبة لحديث الأعرابي كما تقدم، لكن قال بعضهم بالوجوب كأبي حنيفة وطائفة لأجل حديث من لم يوتر فليس منا وحديث أبي أيوب هذا. وما ذهب إليه الجمهور هو الأرجح. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أفضل الصلاة بعد المكتوبة قيام الليل، وآكد ذلك الوتر وركعتا الفجر، ولا ينبغي لأحد تركه، فمن تركه فإنه ترد شهادته. وقال: الوتر أفضل من جميع الصلوات النوافل. واختار الشيخ رحمه الله تقي الدين قولا في تفصيل، فهو يوجب الوتر على من له ورد بالليل، من له ورد بالليل دائما يصلي يقول الوتر عليه واجب، لحديث اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، وحديث أوتروا يا أهل القرآن. وأهل القرآن هم أهل التهجد وصلاة الليل. ولكن قول الجهر كما تقدم أن صلاة الليل كلها حتى الوتر هي مستحبة وسنة، ولا يجب إلا الصلوات الخمس للحديث لا إلا أن تطوع. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في شهر رمضان ثم انتظروه من القابلة فلم يخرج، وقال: إني خشيت أن يكتب عليكم الوتر، رواه ابن حبان. فهذا يدل على أنه لم يكتب عليهم، وإنما خشي أن يكتب عليهم. والقابلة الليلة المقبلة والتالية، وفيه إشفاقه صلى الله عليه وسلم على أمته خشية أن يكلفوا من العبادات ما لا يطيقون فيتركوه فيأثموا. والحديث يدل على صلاة الليل جماعة في رمضان، أما في غير رمضان فلا تصلى عمدا، لكن إن انضم واحد إلى مصل فصلى وراءه بدون اتفاق مسبق فلا بأس. وعن خارجة بن حذافة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم. قلنا: وما هي يا رسول الله؟ قال: الوتر ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الحاكم. والحديث صحيح بمتابعاته وشواهده، ورواه أحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده روى نحوه، حتى قال الألباني رحمه الله: للحديث شواهد كثيرة يقطع الواقف عليها بصحته. فهذا يبين فضل صلاة الوتر، وأنها تعدل في قيمتها وغلائها أفضل أموال العرب وهي الإبل الحمر، وهذا مثل للتقريب، وإلا فإنها أفضل منها بكثير، لأن متاع الدنيا قليل بجانب متاع الآخرة. واستفدنا من الحديث أن وقت الوتر ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، ولو أوتر قبل العشاء فقد أوتر قبل دخول وقته. وعموم الحديث أن تصلي بعد العشاء يشمل ما لو جمعت العشاء مع إلى المغرب في الوت في المرض أو السفر أو المطر، فإذا جمعت العشاء إلى المغرب ممكن تصلي الوتر بعد العشاء حتى لو جمعت جمع تقديم في وقت المغرب، لأنه قال إن وقتها بعد العشاء، فإذا جمعت العشاء مع المغرب كان لك أن تصلي الوتر إذن، كما قال في شرح الإقناع: ووقت الوتر بعد صلاة العشاء ولو كانت صلاة العشاء في جمع تقديم بأن جمعها مع المغرب في وقت صلاة المغرب. وعن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الوتر حق، فمن لم يوتر فليس منا. وهذا الحديث حسن، وهذا من أدلة القائلين بوجوب الوتر كما تقدم، لكن استدلوا بعدم وجوب الوتر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخبر به وفود العرب، وإنما فقط كان يخبرهم بالصلاة الخمس المفروضة، ولما بعث معاذ إلى اليمن قال: أخبرهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات كل يوم وليلة فقط، وحتى في خطبة الوداع ذكرهم بهذه الخمس فقط. وكان أبو بكر وعلي رضي الله عنهما يخبران بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أن الوتر ليس بحتم كالصلوات الخمس، وهكذا. لكن ينبغي الحرص عليه لأجل هذه الأحاديث. سنتابع غدا في الدرس الأخير في توضيح الأحكام، ونكون قد انتهينا، أو في بلوغ المرام، ونكون قد انتهينا إن شاء الله من ثلث الكتاب تقريبا، من ثلث كتاب بلوغ المرام تقريبا. فستكون الليلة القادمة آخر درس، ونعاود الدروس بعد الحج إن شاء الله، سنعلن عن ذلك في المسجد. وبالنسبة لدروس الفجر في أصول التفسير للشيخ ابن عثيمين وشرح البيقونية سيكون آخر درس فجر الثلاثاء.